بكيت طريقا مشى دونه فؤادي فذاق لظى الغربة بكيت طريقا مشى دونه فؤادي فذاق لظى الغربة فعودت إليك يا خالقي أجرجر خلفي ردى الخيبة سجنت ببابك في ذلة أناجيك يا من به سلوتي لأمحو غبارا على مهجتي لصفحك عني منى غايتي وعفوك يمحو أسى الغفلة فيكفي اغترابا وما لي سواك.